بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، أي في إثر مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والحديث متفق عليه. هذا الباب والباب الذي قبله باب كراهة سب الديك، والذي قبله باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها، والذي قبله باب كراهة سب الحمى، كل هذه الأبواب الأربعة تدور على محور واحد من العقيدة الهامة التي ينبغي أن يكون الإنسان على بينة منها. مدار هذه الأحاديث أو هذه الأبواب الأربعة على أن الإنسان ما ينبغي أن ينسب الأمور إلى الأسباب، سواء كانت أمور خير أو شر، وإنما يجب أن يخترق عالم الأسباب وأن يعلم ويستيقن بأن المسبب هو الله عز وجل، وأن ما نراه أسبابا ليست إلا جنودا بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا تضايق الإنسان من مرض مثلا، ما ينبغي أن ينسب الألم الذي يجده لذلك المرض بحيث يسب هذا المرض. سبه للمرض هي الدليل على أنه يجعل هذا المرض هو العامل وهو السبب فيما قد أصابه، وهذا نوع من الشرك والعياذ بالله. كذلك الريح تهب، ربما جاءت بشر وربما جاءت بخير. نسمي ما يأتي بالخير نسميه رياحا، وما قد يأتي بالعواصف ونحو ذلك نسميها ريحا. وفي الحالتين إن يعني سعدنا بهبوب هذه الرياح أو تألمنا، ما ينبغي أن ننسب الأمر إلى هذه الرياح. فما ينبغي أن نسب الريح العاصف، معنى ذلك أنك تنسب الفاعلية إلى الريح. نعم. كذلك عندما تكلمنا عن الديك الذي يوقظ بعض الفسقة التائهين الذين لا يطيب لهم الرقاد إلا وقت الصبح، نعم، فيتضايقون من صياحه فيسبونه. هذه الأمور وهذه المواقف تنم عن الشرك. وآخر هذه الأبواب ما نحن بصدده. نعم. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بمطر، نعم، وجاء من وراء ذلك خير كبير. فإن أنت ربطت المسألة بالأنواء، يعني بحركة الأفلاك، كما كان بعض الفلاسفة التائهين ضالين يقولون، وكما يقول أيضا الجاهليون قبل الإسلام، فمعنى ذلك أنك نسبت الفاعل إلى هذه الأنواع، هذه الأفلاك، وهذا هو الكفر بذاته. وإن أنت اخترقت هذه الأنواع، هذه الظواهر، ونسبت الأمر إلى فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فأنت مؤمن بالله، مؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى. الذي أريد أن ألفت النظر إليه أيها الإخوة، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينبهنا إلى جزئيات من المسائل، يحذرنا من أن نضل أمامها، وهذه الجزئيات كلها يجمعها شيء واحد، هو أنك يجب أن تنسب الفاعلية في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشيء مبعث خير لك أو كان والعياذ بالله مبعث سوء. نعم، إياك أن تحجبك هذه الصور والمظاهر الكونية، مظاهر الأسباب، جرثومة مرض، نعم، رياح عاصفة هبت فأطارت البيوت وأفسدت وفعلت، طوفان جاء فداهم وفعل ما فعل، نعم، أمطار نزلت فاستبشر الناس بذلك خيرا. طبعا إن نظرت إلى الصورة الظاهرة وجدت نفسك أمام جند من الأسباب، غيوم سبب، نعم، النبات الذي يخضر على وجه الأرض سبب، غذاء لغذاء الإنسان، نعم، الأنعام عندما ترعى هذه الأعشاب يكون لها من وراء ذلك خير كبير ويعود هذا الخير للإنسان، هي كلها أسباب. لكن ما الذي يجب على المؤمن بالله؟ يجب على المؤمن بالله أن يكون مع الله، ولا يجوز له أن يكون مع الأسباب أبدا، نتعامل معها ولكن لا نراها، نتعامل معها لأن الله أمرنا أن نتعامل معها، ولا نراها أي لا نعطيها الفاعلية، ولا نرى إن جاءنا من ورائها الخير أو جاءنا من ورائها الشر، لا نرى من خلال ذلك إلا الله. إن توجسنا شرا نستعيذ بالله من شر هذه الريح مثلا، وإن رأينا خيرا نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولا يكون الإنسان مؤمنا بالله حقيقة، ولا يكون موحدا لله عز وجل حقيقة، إلا إذا كان على هذه الشاكلة التي نقول، وهذا معنى من معاني وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود، وحدة الشهود، يعني أن تعيش مع الأسباب وتتعامل معها، تفتح متجرك، تبيع، تشتري، تبني المصانع، تزرع، تفلح، تقوم بكل الأشياء، ولكن وأنت تمارس هذه الأسباب لا تشاهد إلا الخالق سبحانه وتعالى الذي جند الأرض وجند النبات وجند الرياح وجند الأمطار الهاطلة وجند الغيوم وجند أبخرة البحار، جند كل ذلك لقضائه ولحكمه المبرم. فمن كان على هذه الشاكلة، يعني كان مع وحدة الشهود، أي لا يرى في الكون إلا واحدا وهو الله، يشاهده بعين عقله وبصيرته، وإن تعامل مع الأسباب ودنياها، فذلك هو المؤمن. وأما من تبدد عقله وتبددت عواطفه وراء العوامل والأسباب وركن إليها فهو مشرك، وهذا مصداق قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثيرون هم الناس الذين يتحدثون عن التوحيد والتوحيد والتوحيد، لكن ما محور الحديث عن التوحيد وجزوة الحديث عن التوحيد هو هذا، هذا الذي أقوله لكم، وهو ما يغفل عنه كثير من الناس. سيدنا أبو بكر يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. هذا تعبير عن معنى الذي أقوله لكم، أي إذا رأيت شيئا ظاهرة من ظواهر الأسباب الكونية، نعم، سواء كانت هذه الظاهرة ظاهرة خير أو ظاهرة شر بحسب الظاهر، يقول: ما رأيت فيها إلا الله عز وجل. نعم، جاءه من أكرمه بنعمة من النعم، شخص لا يرى في هذا الشخص إلا المنعم الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى، جاءه نصر وتأييد من الله عز وجل في غزوه في حمله، نعم الأسباب موجودة وهو مارس الأسباب، لا يرى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. جاءته مصيبة، ابتلاء، أي ابتلاء، نعم، مثل يعني المصائب التي تنوشنا وتنال كل واحد منا، الأسباب ظاهرة لكنه لا يرى فيها إلا الله سبحانه وتعالى، بل هو يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، أي أعلم أن هذا الذي جاءني بفضل من الله لأنني تعرضت لنفحات الله، لأنني تعرضت لرحمات الله فأكرمني، أو إذا كان شرا أسأت أنا، نعم انحرفت، نسيت واجباتي فنبهني الله عز وجل، فهو يرى الله قبل ما تأتي هذه الظاهرة، ويرى الله سبحانه وتعالى عندها، ويرى الله عز وجل بعدها. هذا هو ما يسمى بوحدة الشهود. نعم، ولو أن الإنسان ارتقى إلى هذه الدرجة من اليقين ومن التعامل مع الله لعاش نشوة ما مثلها نشوة، ولعاش سعادة ما مثلها سعادة، ولاتجه قلبه بالحب إلى واحد، وتوجه قلبه بالعشق إلى واحد فقط. نعم، لو عاش هذا المعنى الذي أقوله لكم. لكن مصيبتنا أيها الإخوة أن مشاعرنا وعواطفنا تتبدل في عالم الأسباب والمسببات. هذا الطبيب أنجدني بدواء شفيت من أرى الطبيب، عاطفتي تتجه إليه بالحب والتبجيل والتقدير. نعم، زيد من الناس جاء أكرمني بعطية، بهدية من الهدايا، نعم شكرته عليها، حبس عقلي أمامه وأصبحت أتصور أنه هو المتفضل، واتجهت عاطفتي بالحب إليه. نعم، زيد من الناس لي صفقة تجارية لها مشكلة تحتاج إلى حل، جاء فساعدني وأتعب نفسه ومضى معي إلى آخره، إلى أن حلت هذه المشكلة وأفرج عن هذه الصفقة التجارية. في الصباح وفي المساء أتذكر هذا الإنسان وأحمده وأقول: لولا هذا الإنسان لهلكت، ولولاه لا، تتجه عاطفتي إليها أيضا. وهكذا تتبدد عواطفي بين هؤلاء الناس، إن بالحب وإن بالخوف. كذلك إذا زيد من الناس نعم أساء إلي، قل له قدرة، مسؤول كبير له قدرة على أن يسيء إلي، يتوجه قلبي بالخوف إليه لا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا تتبدد عواطفي، إن بالحب والتمجيل والتعظيم وإن بالخوف. في هذه الحالة إذن أين نصيب الله عز وجل من عاطفتي؟ أين حصة رب العالمين من حبي؟ أين حصة رب العالمين سبحانه وتعالى من مخافتي منه ومن تعظيم له؟ ولا شيء. الناس تقاسموا هذه العاطفة كلها لأنفسهم، ما بي لله مني شيء، وأقول الحمد لله رب العالمين، وقل إياك نعبد وإياك نستعين، وكأن الله يقول لي كذبت، وين أنت عم تتعامل مع جنودي، ما عم تتعامل معي. نعم هذه مصيبة. نعم، وقد يقول قائل طيب والله فعلا نحن نعاني من هذه المشكلة، فما الدواء؟ يعني ما الدواء الذي يجعلني أتعامل مع الأسباب؟ صحيح رأتنا عند الطبيب وأعطاني دواء وشفيت، مثل الطريقة التي تجعلني أرى الله أن ربي شفاني. وإن كنت أتعامل مع هذا الطبيب، ما الوسيلة التي تجعلني نعم إذا أنقذني الله عز وجل من ورطة من مهلكي أنقذ تجارتي كذا كذا إلى آخره، لا أرى الذين ركضوا لرعايتي وإنما أرى الله؟ طريقة أن تكثر من مراقبة الله الحي القيوم، وأن تكثر من ذكر الله عز وجل في البكور والأصال، أن تكون دائما متنبها إلى أن الله هو الحي القيوم. شو معنى الحي القيوم؟ القيوم يعني هو القائم بأمر الكون كله، هو الذي يدير هذا الكون كله كله. نعم، وما الأسباب التي تراها أمامك إلا عبارة عن جنود جنود جنود بسيطة تحت سلطان الله سبحانه وتعالى؟ فإذا راقبت الله وأكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى في البكور والآصال، تفتحت بين جوانحك مشاعر اليقظة. نعم، عندئذ تتعامل مع الناس في الدنيا، لكن الزوال الزاد الزاد الذي تجمع في كيانك من ذكر الله عز وجل يجعلك دائما مع الله، يجعلك دائما متيقظا لتعاملك مع الله عز وجل وإن كنت تتعامل مع الدنيا. إذن الوسيلة هي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته. طبعا إذا كنت بعيدا عن ذكر الله، بعيدا عن مراقبة الله، ستكون قريبا من ذكر الدنيا، ذكر الشهوات، ذكر الأسباب، ذكر فلان اللي أعانك، ذكر الفلان اللي أنجدك، ذكر فلان اللي أساء إليك، ذكر الجرثومة الفلانية التي سببت لك هذا المرض، ستكون متذكرا لهذه الأسباب، وعندئذ تبتعد عن المسبب، تبتعد عن المسبب. أكثر من ذكر الله تذوب الدنيا أمام ناظرك وتجد نفسك أمام الحي القيوم. وقد قلت لكم مرة أن رجلا من الصالحين أكرم رجلا أيضا من الصالحين بشيء من المال، فأخذ الرجل المال من يده وقال له ما أخذته منك؟ فقال له المعطي وما أعطيته لك؟ اثنينات مع مين ما يتعاملوا؟ مع الله عز وجل. اللي أخذ قال أنا ما أخذته منك، أكيد يعني هو أخذه من ربه. وذاك قال له أني والله أنا ما لعطيك يا لك، أنا أعطيته لربي، كيف بنا أن نكون على هذا المنوال؟ نعم، يعني نتعامل مع بعض ويلقى منا الواحد وجه صاحبه، لكن كل واحد منا منصرف بعواطفه ومعاملته إلى الله عز وجل. عندئذ سننشد مع ذلك الإنسان الرباني قوله: كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي. هذا يخاطب ربه. كانت لنفسي أهواء مفرقة، متعلقة بفلان ومتعلقة بفلان وبفلانة وكذا وإلى آخره، فاستجمعت مذ رأتك العين يا ربي أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. الكلام ما بيد الواحد يحكيه تصنعا، بيحكيه لما بيصير هيجان عند منه وبيصير شعوره مع الله سبحانه وتعالى. نعم، إن جاءتك النعم فترى يد الله ممتدة إليك بها، ومن ثم لا تحب إلا الله، صاحب اليد مين؟ الله. وإن ابتليت بالمصائب كانت مخافتك أيضا من أرسل إليك هذه المصائب، وهو وهو الله عز وجل. فمن ثم مخافتك تكون منه وحبك يكون له. سبحان الله. أحدهم قال لي: كيف يجتمع الخوف من الله مع الحب له؟ يقول: أنا عادة إذا أحببت شخصا لا أخاف منه، وإذا خفت منه لا أحبه. صحيح بالنسبة لمعاملة الناس بعضهم مع بعض هيك، إذا خفت من شخص من الناس ليش تخاف منه؟ لأنه بده يظلمك، بده يسيء إليك، بده ينهبك، إذا لا تحبه. وإذا أحببته ستطمئن إليه، إذا لا تخاف منه. في حين أننا بالنسبة لله نقول ينبغي أن نخافه وأن نحبه. كيف؟ الجواب هو التالي: عندما تخاف من بطشة إنسان أو إساءة منه تأتي إليك، تلجأ منه إلى من هو أقوى منه، فأنت لست بحاجة إلى أن إليه، تلجأ تفر من هذا الإنسان إلى إنسان مثله يكون أقوى منه ينصفك منه، أليس كذلك؟ لكن إذا خفت من الله عز وجل، خفت سطوته، خفت انتقامه، إلى من تلجأ؟ ها؟ إلى من تفر؟ في حدا غيره؟ لا، تفر منه إليه. عندما تفر منه بموجب الخوف تفر، وعندما تعود إليه بموجب الحب تعود إليه، أليس كذلك؟ فسبحان من أصبح هذا القلب وقفا عليه حبا وخوفا. نعم، وهذا معنى قوله سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أنا فعلا قد تأتيني مصائب، ويجب علي أن أعلم أن هذه المصائب التي تأتيني إنما تأتيني من عند الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ثم يقول: قل كل من عند الله. المصيبة وغير المصيبة. طيب، هذه المصائب التي تأتيني من عند الله تبعث في نفسي الخوف منه. لو كان والعياذ بالله، والعياذ بالله، في إله ثاني أفر منه إليه، خاف منه بس، ما في داعي للحب. الحب يكون لهذا الثاني اللي بدي ألجأ له، لكن ما في، لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، فعندما تجد شبح المصيبة يدنو إليك شيء، هذا يعني خوفك، تلجأ إلى الله عز وجل، تقول: يا ربي، نعم، منك الفرار وإليك المآب، وأنا عائد إليك، دخيلك يا ربي أنقذني، فينقذك. وإذا فأصبح علاقتك بالله عز وجل علاقة حب وعلاقة خوف معا، وهذا لا يتأتى إلا بما يتعلق بصلة العبد بربه سبحانه وتعالى. إذا أيها الإخوة، إذا أكرمنا الله عز وجل بأمطار هاطلة، فما ينبغي أن ننسبها إلى أي سبب دنيوي. كانوا العرب في الجاهلية ينسبونها إلى الأنواء، إلى حركة الأفلاك، لكن اليوم التقدميون ينسبونها إلى مثلا الاستمطار كما تعلمون، نعم، وإلى آخر ما هنالك. نعم، الإنسان الذي ينسب الأمطار الهاطلة إلى وسيلة الاستمطار، هكذا يقول، نعم، بهذا الاستمطار، بهذه الوسيلة، بهذه القنابل الخاصة التي تفجر داخل الغيوم، نعم، بذلك هطلت الأمطار، فهذا بإعلان المصطفى صلى الله عليه وسلم كفر. هذا إنسان يؤمن بألوهية الاستمطار ولا يؤمن بألوهية الممطر الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذه ظاهرة ابتلينا بها. نعم منذ سنوات الجفاف، نسأل الله عز وجل أن لا يعيدها. نعم، الناس لم تعد تتحدث عن الاستمطار. نعم، الطائرات والأجهزة بوزارة الزراعة كلها تنايمة وقاعدة وما في. فلما أدركت الناس نعم رحمة رب العالمين والتجأوا إلى الله وأدوا صلاة الاستسقاء للمرة الأولى والثانية، أنجدنا الله عز وجل بالأمطار. وسمعنا ويا عجبا للوقاحة، من يقول إن وزارة الزراعة قامت وفعلت بنشاط هائل، نعم واستمطرت وأطلقت طائراتها وكذا إلى آخره، فنزلت الأمطار. كذب بكذب بكذب. نعم، لكن من الذي اغتر بهذا الكلام؟ من جماعة يعني السذج الذين يرون الأسباب وربما يقفون عندها كما قلنا. نعم، أين كانت هذه الوسائل في وزارة الزراعة خلال سنوات القحط؟ أين كانت؟ لماذا لم تكن تستمطر؟ قال والله لازم تجي غيوم. ما كان في غيوم؟ لا، كانت في غيوم وتأتي الغيوم وكل شروط العلمية للإمطار تتحقق. نعم، الرطوبة النسبية ونزول الغيوم إلى الدرجة التي ينبغي أن تصل إليها، وينزل غزاز من الأمطار يقول ها هي الشروط مهيئة ولو شئت لأثقلت عليكم مطر، ولكن لا مطر. لماذا ما كانت عمليات الاستمطار تأتي؟ الإنسان في هذه الحالة أحد رجلين، رجل دائما مع الله يذكر الله ويذكر فعالية رب العالمين وهو أنه مسبب الأسباب، لا يقيم وزنا لهذا كله أبدا، لا يرى إلا يد الله سبحانه وتعالى. واحد غرقان في بحار الأسباب لا يكاد يتحرر منها، هذا الإنسان هذا مستعمر لدنيا الأسباب، هذا محتل عاطفيا وفكريا، وهذا الإنسان عاقبته خطيرة ووخيمة جدا. نعم، هذا مثال أذكره لي، يعني الآن ما في شيء اسمه نو مطرنا بنو كذا، لكن في من يقول ربما مطرنا باستمطار كذا. في زماننا روسيا عانت أيام الاتحاد السوفيتي، عانت من سنوات جد، كانت نعم يعني تستجدي القمح من أمريكا، العدو اللدود اللي كان بيناتهم حرب باردة. نعم، طيب وين الاستمطار؟ ما هن عندهم، هن اللي اخترعوا لنا هذه الوسائل، ما أجدتهم شيئا فتيلة. نحن جبنا هذه العدد من عندهم منهم مشان احنا كمان يعني نعدينا منهم. نعم، نعدينا منهم، ما نعدينا فائدة، نعدينا القحط اللي كان عندهم جانا. نعم، وأصبحنا نحاول ونحاول ونحاول. نعم، وكم تحدثت عن ضرورة الالتجاء إلى الله الذي يقول فقلت استغفروا ربكم، إن على لسان سيدنا نوح طبعا، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا جماعة نلتجئ إلى الله، كان هنالك من يستهين بهذا الأمر ويستخف به، يستهين بهذا الأمر ويستخف به مرارا وتكرارا، لدرجة وصلت في بعض الأحيان إلى درجة الكفر والعياذ بالله. الاستخفاف بهذا الأمر إذا تمادى يصل إلى الكفر. نعم، إلى أن ينبغي أن نذكر ذلك من أعمال هذا الرجل الذي أسأل الله له الرحمة. نعم نعم، أبلغته الموضوع أن هذه الحالة التي نحن فيها دعوة من الله لنا إلى العودة إليه، إلى التوبة بين يديه، إلى اللجوء بين يديه، صلاة الاستسقاء مشروعة، ولا آدابها ينبغي أن تحقق بآدابها، آدابها كذا كذا كذا كذا كذا. نعم، فكان من ما ألهمه الله عز وجل إياه أن أوعظ بأن صلاة الاستسقاء ينبغي أن تقام على نهجها الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام 3 أيام والتوبة إلى الله والاستماع بعد ذلك إلى آخر ما تعرفون، خرجت دمشق من بكرتها، بكرة أبيها، تعلن عن هويتها، تعلن عن هويتها الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. كان ذلك الميقات هو الفيصل بين سنوات الجفاف وبين الإكرام الذي أكرمنا الله عز وجل به بعد ذلك. في آخر ذلك العام تذكرون الينابيع تفجرت والأنهر عادت إلى آخر ما هنالك. ولو أن المسلمين ظلوا على عهدهم الصادق مع الله وتوبتهم الصادقة مع الله، نعم، لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحتهم، ولأعطاهم الله النعم أكثر مما يطلبون. لكن يا أخي، وعدنا الله ونكسنا العهود. آنذاك تبنا إلى الله وأعلن التوبة بالمئات الآلاف، نعم، لكن عدنا بعد ذلك، رجعنا بعد ذلك نجعل من ينابيع المياه أماكن لاستنزال غضب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الإشكال متى يحل؟ يحل بطريقة واحدة، بأن نعيش مع المسبب وأن ننسى الأسباب. كل شيء، كل شيء، هلا أوضاعنا السياسية، أوضاعنا الاجتماعية، أوضاعنا الاجتماعية، كيف تحل؟ بأن نخترق الأسباب إلى المسبب، نتعامل مع الأسباب لا نهملها كما قلت لكم. نعم، ندبر أمورنا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا، نعم، كما يفعل الآخرون، لكن لا ننظر ولا نرى من خلال أعمالنا هذه إلا رحمة رب العالمين، نعم، ونصر رب العالمين وتوفيق رب العالمين. وبالعكس، إذا وجدنا أنفسنا أمام مشكلات نعم تحيط بنا وتتقرب إلينا وتهددنا، فينبغي أن نعلم أنها آتي أيضا من عند الله، وإن كانت هنالك أسباب ظاهرة. إذا كنا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال، مشكلاتنا الاقتصادية تحل والله الذي لا إله إلا هو، مشكلاتنا الاجتماعية تحل، ومشكلاتنا السياسية أيضا تحل. نعم، كن مع الله ترى الله معك. نعم. ثم يقول الإمام النووي ينقلنا إلى باب تحريم قوله أو قول المسلم لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان القائل صادقا من الذي يبوء بها؟ السامع. وإذا كان القائل كاذبا يبوء بها القائل الذي كفر وهو غير صادق بتكفيره، إذن أحدهما سيصدق لهذا الكلام، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الحديث متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، يعني يا عدو الله، وليس كذلك، نعم، إلا حار عليه. إذا قال الإنسان هذا الكلام ونعت رجلا بالكفر أو ناداه يا عدو الله إلا ولم يكن كذلك إلا حار، يعني رجع هذا الكلام عليه، فكان هو عدو الله وكان هو الكافر. هذا الباب أيها الإخوة يعني يتعلق ببلاء أطم يصيب المسلمين اليوم، والله المستعان في تخليص الأمة منه. نعم، فأنتم تعلمون أن عملية التكفير أصبحت يعني كما يقولون باللغة العامية موضة، والموضة في بين المسلمين كما في موضة، مو بس الفسقة والفجرة عندهم شيء اسمه موضة، يعني شيء مودرن، لا، المسلمون أيضا الإسلاميون الذين يسمون أنفسهم إسلاميين، وهذه تسمية جديدة، يعني قبل 100 سنة وما قبل لم نكن نعلم هذه الصيغة، إسلاميين مسلمين وبس. والمفروض أن يكون المسلم صادقا مع الله في إسلامه. أما إنسان منسوب إلى الإسلام بحيث نسميه يعني، طبعا نحن منسوبون إلى الإسلام نسبة انتماء إليه إذا نحن مسلمون، فما معنى أن نقول نحن إسلاميون؟ إسلاميون الله أعلم. هذه بدعة أيضا من البدع التي يعني يستجيب فيها بعض المسلمين اليوم لهاجس التجديد. عندهم في هاجس عندنا اسمه هاجس التجديد، لازم نجدد الأمور هيك ونطورها ولو ما في داعي للتطوير، هيك هاجس. طيب إسلاميين ماشي الحال، مو مشكلة يعني، كل لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الهاجس الأعتى والأخطر هذا الذي لم نكن نعرفه من قبل، ألا وهو سرعة التكفير وبساطة التكفير وسهولة التكفير واستمراء التكفير. يعني أن يجعل المسلم تكفيره للمسلمين أشبه ما يكون بشرب كأس من الماء البارد، ما بيحتاجه لا لتعب ولا لجهده، هو متكئ بيشرب الكأس وبينبسط. هنا أصبحت عملية التكفير يعني نعت الناس بالكفر لا يحتاج إلى تريث، لا يحتاج إلى رجوع للميزان الإسلامي. يا ترى الميزان الإسلامي نعم يعطيني الإذن بالتكفير أم لا؟ لا يحتاج إلى خوف وتحرج، لا يحتاج إلى ورع واحتياط. نعم يلا كفر غشا لا دراكا، نعم هذا هو الواقع الذي نراه اليوم طبعا عند فئات من الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العافية. نعم. وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه أو ألهم أن في أمته من سيجنحون إلى هذا الواقع الخطير المغضب لله سبحانه وتعالى، والذي يجعل يزج أحد الطرفين فعلا في الكفر. فنبهنا إلى هذا من خلال أحاديث أكثر من هذه الأحاديث موجودة. طيب ما العلاج الذي ينبغي أن يعني نلجأ إليه؟ الإشكال ما في داعي نطول فيه، كلكم يعرفون الإشكال، تعرفون الإشكال، هذا القتل الذي يستحر بالعالم الإسلامي نتيجة ماذا؟ نتيجة تكفير. طيب هؤلاء الذين يتساقطون كل يوم كل يوم كل يوم في العراق، ومن قبل سنوات طويلة تمت في الجزائر وفي أماكن كثيرة أخرى، طيب كلهم مسلمون، طيب بأي حكم تم قتل هؤلاء الناس وتذبيحهم؟ بحكم التكفير، بحكم التكفير. طيب لأدنى الأسباب، لأتفه الأسباب، أي أن هؤلاء المكفرين تخلوا عن الميزان الشرعي الإسلامي الذي ينبغي اللجوء إليه عندما نريد أن ننعت زيد من الناس بالكفر. تصير واحد بكفر أكيد، لكن في هنالك أسباب للكفر، فهؤلاء تخلوا عن هذه الأسباب وأعطوا الحكم لأمزجتهم. غضبت من زيد من الناس، إذا ألبسه ثوب الكفر وقتله. الحاكم هو غضبي، الحاكم هو نفسي، الحاكم هو مشاعري، الحاكم هو مزاجي. هذا هو الواقع، وهذا هو تصوير المشكلة بشكل يعني مجمل. طيب ما الخلاص؟ الخلاص هو أن نعود إلى ميزان الشريعة الإسلامية. أنا أذكر أننا في فترة من الفترة درسنا العقيدة في هذا المسجد، وكنا ندرس كتاب كبرى اليقينيات الكونية، في آخر الكتاب في باب خاص لأسباب الكفر، ما هي الأشياء التي تزج الإنسان في الكفر وتزجه في الردة، معروفة درسناها وتبيناها ولا خلاف فيها. نعم الخوارج تلك الفئة التي قتلت سيدنا علي، نعم بتهمة التكفير، هم الذين خرجوا على ذلك. وهؤلاء الناس نعم الحمد لله الله سبحانه وتعالى نظف الأرض منهم لم يعد موجودون، يعني هؤلاء الخوارج نعم كل العالم يعلم أنهم خرجوا على الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منهم، وهذه من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يظهروا النبي عليه الصلاة والسلام جرمهم. طيب، ما هي أسباب الكفر؟ هنالك أسباب. كل من أنكر بعقله، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة واستقر رأيه على ذلك فقد كفر، هذا أول شيء. أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ما هو الأمر المعلوم من الدين بالضرورة؟ أي الذي يستوي العامة والخاصة في معرفته. الربا حرام، مو نوع معين، الربا من حيث هو. الزنا حرام، شرب الخمر حرام، الصلاة واجبة، الحج واجب، هذه الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، يعني بالبداهة، دلائلها مكشوفة متواترة صريحة، لا يستقل بمعرفتها عالم دون عامي. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني الذي يستدعي التكفير، الاستخفاف بشعار من شعائر الإسلام عمدا، كأن يستهزئ به، كأن يمزقه على سبيل الإسلام، كان يبصق عليه، كان يسب إلى آخر ما هنالك. القرآن من الشعائر، الكعبة من الشعائر، المسجد من الشعائر. فلو أن إنسانا نعم أمسك كتاب الله عز وجل ورماه أرضا استخفافا كفر قولا واحدا، أو مزقه استخفافا كفر. نعم كذلك، نعم الكعبة المشرفة كذلك، كتاب ديني مثلا صحيح البخاري، كتاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم فعل ذلك. الشيء الثالث أن يتلبس بعمل يدل عند الناس قاطبة على خروجه عن الإسلام وانتمائه إلى غيره. لبس الصليب معناته شو؟ كفر. نعم، سجد لصنم، سجد لصنم كفر. دخول الكنيسة لا، ما فيها شيء، لكن صلى الصلاة المعهودة التي يصلونها، إذن كفر، خرج من هذا الدين إلى ذلك الدين. نعم، إذن هذه هي المكفرات. عقيدة تتعارض مع ما هو بدهي وضروري من ضروريات الدين، تتعارض معه. الاستخفاف والاستهزاء والاحتقار لشعيرة من شعائر الإسلام، نعم، أن يتلبس سلوكيا أو بسوء أو بعمل يترجمه الخروج عن الإسلام، هذه هي الأمور الثلاثة المكفرة، ما في غيره. هكذا قال العلماء. يعني إذن المعاصي السلوكية وحدها لا تكفر أيها الإخوة، احفظوا هذا الكلام. المعاصي السلوكية، شرب خمرة، ارتكب زنا، فعل عمل من أعمال الفواحش، شرب الخمر إلى آخره، محرمات كثيرة تعرفونها، قمار، أكل ربا، هذا العمل السلوكي وحده يكفر؟ لا يكفر. إمام أحمد نقل عنه ابن قدامة في كتابه المغني عن الإمام أحمد أنه لا يجوز أن ننسب رجلا إلى الكفر لأن رأيناه جالس يشرب خمرة، حتى نسأله لماذا يشرب. ربما الرجل عم يشرب خمرة لأن نفسه تغلبت عليه لسبب من الأسباب، وهو يوقن بأنها محرمة. فإذا سألنا قال يا الله لا محرمة ولا شيء، إذا سعد كفر لا بشربه وإنما كفر بمعتقده. كلام الإمام أحمد هذا. نعم، واحد لم يقم بما أنزل الله ببيته، بقوس المحكمة، رئيس دولة، بمجرد كونه لم يقم بما أنزل الله ما بيكفر. نعم، مثل اللي عم يشرب خمرة كلام الحكام مثلا ببيته قال لبنته يلا طاي بدون حجاب بيكفر هذا رأسا بها الكلام بجوز يكون يؤمن بأن الحجاب واجب لكن يخشى على رزقه هي موظفة يخشى على وظيفتها وبده يعني هو يعني يعني بده يضحي بواجباته الشرعية في سبيل المال عاصي ما في شك عاصي فاسق لكن لا يكفر لكن إن سألنا لماذا تستعين بالحجاب قال لك راحت هذيك الأيام بلا حجاب بلا شيء ساعتها شو صار كفر نعم كذلك رئيس الدولة طيب ما نفذ الأحكام الشرعية قسم منها أو كلها نسأله فإذا رجمه يقول لك والله أنا بعرف الربا حرام لكن الظرف ما عم يساعدني ما عم يساعدني إني الله فكر البنوك وأعمل وإيم وحط هيك عم نعمل شيء ولا شيء كذا نقول والله هذا فسق لكنه ليس كفرا مو كفر إذن لا يجوز كما يقول المكفرون اليوم أن نغمض أعيننا ونقول كل إنسان لم ينفذ شرع الله إن في داره التي هو قيم فيها أو في دائرته التي هو مسؤول عنها أو على كرسيه الذي هو رئيس على الدولة فيه أو كذا رأسا يلا مكفر مكفر ما قال أحد هذا نهائيا بشكل من الأشكال لأنه المعاصي السلوكية ربما لا تدل على العقيدة الباطلة وإنما تدل على أن صاحبها ضعيف الإرادة ضعيف الشخصية أو يؤثر دنياه على آخرته وهو يعلم أنه يرتكب محرما وأنا قلت لكم عن جار لي كان يشرب الخمر دائما كأنها الماء ويرتكب الموبقات الخمر أم الخبائث طيب بجد أن انكفروا بعد حين صاروا من أصلح الصالحين وكان يقول أنا كنت أعلم أن الخمر حرام ولا أستطيع أن أتركها كنت أناجي الله عز وجل يعني أن يوفقني لتركها والله استجاب إذن كل الآخرين بهذا الشكل غمض عينك وتكفر هذول المكفرون عقيدتهم أن الدنيا كلها دار حرب كلها دار حرب لأن العالم الإسلامي حكامه ما عم يطبقوا الإسلام إذن كفار والعالم الغربي كمان ذاتهن كفار لازم نقاتلهم اذا كل الدنيا لازم تقتل بس هنن الفئه الناجيه اللي هنن الله بشرهم بالجنه هذه مصيبه المصائب نعم هذا ولعل من اهم اسباب هذه الفتنه سوء فهم بعض الناس لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي افترقت اليهود والنصارى إلى كذا فرقة ثم يقول وستفترق أمتي إلى 73 فرقة في رواية بعد منها رواية كلها في النار إلا واحدة كثيرون ضعفوها لكن حتى نحن نصححها ما في إشكال لكن بس افهموا كيف النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى إلى كذا فرقة إلى 71 فرقة طيب بعدين سؤال ما هل وسيفترق المسلمون كان لازم المقابلة تقتضي أن يقول ما دام افترقت اليهود والنصارى مقابل اليهود والنصارى شو الإسلام وهيك كان لازم يقول وسيفترق المسلمون إلى 73 فرقة لا ما قال هيك قال وستفترق أمتي المراد الأمة هنا أمة الاستجابة أم أمة الدعوة أمة الدعوة لو أمة الاستجابة كان قال وسيفترق المسلمون لأن أمة الاستجابة هي الناس الذين استجابوا لرسول الله ودخلوا الإسلام لا ما هيك قال وستفترق أمتي أي الناس الذين أرسلت إليهم كل الناس الكفر الملاحد العلمانيين المدري إيش كلهم من أقصى العالم إلى أقصى إلى يوم القيامة من أمتي سيدنا محمد أمة الدعوة مو أمة الاستجابة هؤلاء الذين قال عنه رسول الله أنهم سيفترقون طبعا في أديان كثيرة بوذية زرادشتية ما بعرف إيش عدوها تطلع كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك ما يستطيعوا يفرحوا بهذا الحديث الذين يكفرون الناس ويقولون عن أنفسهم نحن الفئة الناجية لا لا لا تفهم ماشي، روح افهم الحديث بعدين احكي هذا الكلام. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن أمة الاستجابة وإنما عن أمة الدعوة. لأن الكلام هذا يدل عليه قول رسول الله في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، وفي رواية: حرم الله عليه النار. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها مو منافق دخل الجنة. طيب إذا بدك تقول المسلمون سيفترقون إلى 73 فرقة وكلهم في النار إلا فرقة واحدة هدول اللي عم يكفر الناس هي، طيب هدول التاني كلهم يقولوا لا إله إلا الله. الواحد 72 فرقة كلهم عم يقولوا لا إله إلا الله، يمكن كلهم بيصلوا كمان وكذا، والنبي بيقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. إذن كلمة أمتي ما المراد بها؟ أمة الدعوة، وليس المراد بها أمة الاستجابة. لو كان المراد بها أمة الاستجابة لكان المراد بها المسلمون، وإذا لما قال رسول الله أمتي، وإنما لقال افترق اليهود والنصارى إلى كذا فرقة وسيفترق المسلمون لمقابلة اليهود والنصارى، لكن ما قال رسول الله وحبيبنا المصطفى هذا، لأنه هو الذي قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. نعم، يجب على المسلم الداعي إلى الله أن يكون مبشرا وأن لا يكون منفرا. نعم، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة عمت الأرض كلها. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال له الرجل: خذ نعم نعلي هذا كشاهد وبشر الناس جميعا أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ربي عز وجل بيغفر له. هذا الكلام كيف يتفق مع منهج التكفير الشائع الزائع الآن؟ وأنا قلت في الدرس الماضي كلام وددت لو أنه يبلغ أسماع هؤلاء الناس الذين لا يخافون الله، ولا أدري ما هو يعني تصورهم للجواب الذي سيجيبون به ربنا يوم القيامة عندما يقفون بين يدي لك. أطفال أطفال يا أخواننا، أطفال قتلوا نعم، لأنه في أمريكان هنا وفي حوالينا أطفال صغار، يلا يروحوا الأطفال الصغار ما له شيء في سبيل يقتلنا 2-3 من هؤلاء الناس. لك بأي دين قلتم هذا الكلام؟ في أي مرجع رأيتم أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى؟ طبعا وأعود فأقول دائما الفتن كيف تأتي أيها الإخوة؟ الذي يفتح الباب مسلمون غالبا، من نوع الجهال، من نوع الحمقى، من نوع المغفلين، من نوع العملاء. دائما الفتن لا يقوى عدو خارجي على أن يفتح بابه، يفتحها عادة مسلمون من النوع الذين قلت لكم. فإذا فتح باب الفتنة دخلها الآخرون أشكالا وألوانا، الصهيوني بيدخلوها، الموساد بيدخلوها، أعداء الدين بيدخلوها، الذين نعم يحترفون الغزو الفكرية بأشكال كثيرة كثيرة يدخلونها، الذين يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام يدخلونها. مو باب الفتنة فتح خلاص. نعم، هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها. الآن هذا العمل الذي يتم مثلا في العراق وقبله تم في الجزائر، الذين فتحوا الباب مسلمون، هم المكفرون، وهم الذين يعني بين الحين والآخر يعلنون عن أعمالهم في الانترنت هنا وهنا وهنا إلى آخره، ولا يخافون في الله نعم، ولا يخافون شيئا من مقت الله وعقابه. نعم، لكن هل هم فقط الذين يشتركون الآن؟ لا، ضاعت الأمور. الآن كل الفئات المعادية للإسلام تشترك في هذا العمل، كلها تشترك في هذا العمل. ومن الذي يتحمل الوزر؟ هؤلاء الذين فتحوا باب الفتنة. نعم، وأنا قلت لكم أن هنالك يهود جزائريين بأسماء يهودية أطلقوا اللحم ولبسوا الجلابيب ولبسوا القلنصوات القواقي وعملوا يعني دورات تدريبية حتى يعرفوا كيف يحكوا بالإسلام وكيف يصلوا وكيف يعملوا إيديهم هيك وكفى كذا. نعم، كان حتى يروحوا بقى ويدخلوا ويقتلوا مين؟ مسلم. نعم، لكن من الذي يتحمل كبرها؟ هؤلاء المسلمون. ماذا عسى أن يقول هؤلاء لربهم عز وجل غدا إذا قال لهم ألم يأتكم الرسول الذي حذركم من هذا والذي حذر الواحد منكم من أن يكفر صاحبه إذا قال الواحد صاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما، واحد منهم، على أي أساس بتكفره أنت؟ نعم، هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. وهذه من الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يكثر الهرج. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما الهرج؟ القتل. الهرج هو القتل. طيب، نقف عند هذا الحد، وسنشبع هذا الموضوع إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذا، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، اللهم لك الحمد أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويا من يسمع كلامنا ويا من يعلم سرنا وأعلانيتنا، نحن عبيدك نسألك يا ربي في هذه الساعة سؤال العبد البائس المسكين الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك يا ربي سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، أن تجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. ونسألك اللهم أن تجعلنا أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا جميعا في حرزك، في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا سوء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا السوء، ربنا اكشف عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم بمنك وجودك هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، دخلنا في ساحة كرمك وجودك وفضلك، وأنت الرب الكريم، أنت الرب الرحمن الرحيم، أنت الرب الذي أمرت عبادك بالصفح، فيا أكرم من يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نحن ضيوفك، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام باستجابة دعائنا، أكرمنا بتحقيق رجائنا، أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة. يا رب وجه قادة المسلمين إلى ما يرضيك، يا رب ألهم قادة المسلمين أن يؤوبوا إليك وأن يتوبوا إليك قبل فوات الأوان يا رب العالمين. يا رب اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك. يا رب أنت الهادي فاهدهم، وأنت الموفق وفقهم يا رب العالمين. وفقنا جميعا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمين آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.